هذا الخبر أخرجه سعيد بن منصور في سننه من طريق عكرمة عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس في قصة صلاة الليل في بيت السيدة ميمونة. نعم. وكذلك غيره إذا جاع ضعف لذلك جسمه وخارت قوته فبطلت بالكلية جملته، وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا يعتريه ذلك، وأنه بخلافهم لقوله إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. نعم. وكذلك أقول إنه في هذه الأحوال كلها من وصب ومرض وسحر وغضب لم يجري على باطنه ما يخل به، ولا فاض منه على لسانه وجوارحه ما لا يليق به كما يعتري غيره من البشر، مما نأخذ بعد في بيانه. انتهى الفصل. الوصب هو التعب والفتور في البدن، والعرض ما يطرأ على الجسد ويزول كالمرض. وقد بين المؤلف رحمه الله أن ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه ليس مما يؤثر عليه في دعوته ويجعله لا يمكنه من أداء رسالته، بل كان صلى الله عليه وسلم قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة كما ينبغي أن تؤدى، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء